لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لله لا نفرق بين أحد.

يا رب. ربنا Come on, come on.

Thank you.